قول الزور والعمل به في الصوم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الإخوة، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به. في بعض النسخ البخاري والروايات الأخرى: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. وساق تحت هذا الباب الحديث المطابق لهذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع أي يترك، وهذا الفعل ودع يدع دع بمعنى ترك يترك أترك، من لم يدع قول الزور. القول كما هو معلوم كل منطوق باللسان، وقول الزور مأخوذ من الزور وهو موضع البلع، وسمي الزور زورا لانحنائه وانحرافه بعد استقامة وضع الفم إلى الحلقوم إلى المعدة. وهكذا كل من حرف عن استقامته قيل له زور، ومن هنا شهادة الزور التي انحرف بها الشاهد عن طريق الحق. وقال علماء اللغة أيضا: ومن هذا الزائر، لأنه يأتيك عن جانب الباب ويأتيك عن طريق جانبي وجانبا عنك. فقول الزور عنوان لكل قول جانب الصواب، فالكذب زور، والغيبة زور، والسباب زور، وكل ما غاير طريق الحق فهو قول زور. وبهذا يندرج تحت هذا العنوان كل ما تلفظ به الإنسان من قول مجانب للحق ومنحرف عن استقامته فهو زور. والعمل به أي بقول الزور، كل عمل أيضا على خلاف ما هو مشروع فهو عمل زور. فالظلم زور، الاغتصاب زور، الاعتداء زور، وهكذا كل حركة يتحركها الإنسان بيده برجله بأي عمل آخر من أعضائه وكان مجانبا للواقع وللشرع فهو عمل زور. تقول هذا عمل مزور، تقول إمضاء مزور، تقول في السلعة مزيفة، مزيفة مزورة، الطريق واحد. وهكذا كل عمل جاء على غير وضعه الذي شرعه الله إليه فهو عمل زور. ويضاف إلى ذلك والجهل. الجهل هنا ليس هو ضد العلم، ولكن الجهل من الجاهلية، وهو ما كانوا عليه قبل الشرع، عمل غير مستقيم، ويراد به الاعتداء، البطر، الطغيان، كما أشرنا سابقا بقول الشاعر: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. اعتدي عليه قراط، اعتدى هو 20 قراط، ردعا على هذا الاعتداء الجاهلي. وعلى هذا يكون الحديث في ثلاث كلمات: اوجب على الصائم ان يصوم بكليته، بقلبه، بلسانه، باعضائه، قولا وفعلا. ولذا فهم من ذلك الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال: لا يتم صيام العبد حتى تصوم جوارحه. واذا نظرنا ايضا الى ما قاله جابر بن عبد الله: لا يكون يوم صومك كيوم فطرك سواء، يجب ان تكون في يوم صومك عليك سيما الوقار والسكينة والاحتشام. والذي عليه سيما الوقار وسيما السكينة لن يهجر بالقول، او لن يتكلم هجرا، ولن يمتد منه عضو الى غير ما يحل له، فلن تمتد اليد ببطش ولا بسرقة ولا بظلم، ولن تخطو قدمه الى ما حرم الله عليه. وهنا تكتمل له الجنة التي تقدم ذكرها، والصوم جنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع هذا كله فليس لله حاجة في ان يدع، اي العبد، طعامه وشرابه. هنا يقف العلماء طويلا ونتساءل: من لم يدع قول الزور الله غني عن صومه، فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. طيب، واذا ودع قول الزور، واذا كان على اتقى قلب رجل، هل الله في حاجة الى ذلك؟ لا. من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. طيب، واذا ترك قول الزور، هل الله في حاجة؟ الله ليس في حاجة، ترك او لم يترك، ولا لا يا جماعة؟ اذا ما المراد بهذا؟ لان بعض الناس يفهم من مثل هذا الاسلوب: من لم يتذوق الاساليب العربية ويعرف ما وراء النصوص وما تحتويه الحروف، يقول اذا كان وقع في قول الزور اذا بطل صيامه، اذا لا حاجة الى صومه، اذا يترك الصوم لان ليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، اذا يفطر. طب الله ليس في حاجة ان يدع طعامه، سواء قال الزور ولا كان من الابرار. لو كان جميع اهل الارض على اتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولا احتاج اليهم في شيء. ولكن الاسلوب اريد به الزجر، اريد به شيء اخر. كما يقول بعض العلماء ونسمع منهم بآذاننا، يقولون في الحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد بها من الله إلا بعدا. ويأتي ويضعف الحديث ويلغي وهو صحيح في سنن أبي داود، ويقول: إذا ما دامت الصلاة تبعده عن الله فهو يتركها أحسن. والله عجيبة جدا. يبقى الله ما رضي منه صلاة يعني 50%، تقوم انت تقول له اترك الصلاة بالكلية، وترك الصلاة معلوم انه كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وعند الأئمة الأربعة يقتل، سواء كان حدا عند الثلاثة او كان كفرا وردة عند احمد. يقول: لا، اتركها بدل ما اذا لم تنهك عن الفحشاء والمنكر اترك. عجيبة والله. نأتي الى هذا الحديث: من لم يدع قول الزور. ينص ابن حجر وغيره على معنى السياق والمراد منه. المطلوب منه ما هو؟ المطلوب منه انك يا انسان اذا صمت فليكن صومك فعلا كما قلنا، انك تدعه امانة عند الله. الا الصوم فانه لي، وانت جعلته امانة ووديعة عند ربك، فيجب ان يكون من النوعية التي تصلح ان تودع امانة عند رب العالمين. وعلى هذا يقول بعض العلماء، او يروي عن الاوزاعي، او يروي عن بعض من يقول ان الكذب ان قول الزور اللي هو الكذب بالذات يبطل الصوم. وبعضهم ينقل عن ابن حزم، انا ما رأيته له، ينقل عن ابن حزم انه يقول كل معصية فانها تبطل الصوم. لا، انما الحديث سيق ليبين لنا ان على الانسان ان ينقي صومه من كل تلك الشوائب. وهنا يقف طالب العلم فعلا. طيب، اتفق العلماء على تعريف الصيام، ما هو الصوم؟ الامساك عن ايش؟ شهوتي الفم والفرج. والكذب ما هو شهوة. ابن عباس يقول الفطر مما يدخل لا مما يخرج، لما سئل عن الخير. فهنا الكذب ما اكل ولا شرب، الغيبة ما اكل ولا شرب ولا جامع اهلا. اذا كان اي شيء، النميمة، كل ما يكون من اللسان او الزور على عمومه. ولكن لماذا لا يتأمل الانسان السمو في التشريع الاسلامي؟ وهذا من صميمه، لان الاسلام في جميع مراحله وفي اكثر ابوابه وضع للمسلمين حدا ادنى لا يمكن التنازل عنه ولا النزول عن حدوده، وهذا لعامة الناس. ثم جاء ونصب معراجا يسمو فيه ويعرج فيه الخواص من الناس الى اي شيء؟ الى ما شاء الله من اعلى الدرجات. اذا هناك مجال، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يتنافسون في ايش؟ في شيء مستوي؟ لا، لما يكون كل الناس على درجة واحدة من السلم يبقى الناس متساوي، لكن لما يكون السلم مفتوح اللي يقدر يصعد يصعد، يبقى مجال التنافس مفتوح ولا لا؟ مفتوح. ونحن نوجد في معاملاته صلى الله عليه وسلم، ومن كما تقدمت الإشارة إلى أخلاقه وإلى خصائص أو فضائله، مما أثر عنه صلى الله عليه وسلم في حسن التعامل. وذكرنا عن الرجل الذي جاء وقال علمت كل صفات النبوة إلا خصلتين ما كنت أعرفهما وقد أثرت رسول الله وعرفتهما، لما قال وفيني ديني، أنتم أهل عبد المطلب، إنكم أهل مطل. وخطب وجاء عمر وأتى، قال لا يا عمر، أنا وهو أحوج ما إلى غير ذلك منك، تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. ثم لما قيل للرجل كيف تفعل هذا مع رسولك، كيف تواجهه بهذا؟ قال نعم، كل علامات النبوة عرفتها في وجه محمد، وبقيت خصلتان ما عرفتهما وما كان لي أن أعرفهما إلا بإثارته. قال وش هما؟ قال إيش؟ نسيت ولا فاهمين؟ ها، حلمه يسبق جهله، ولا يزيده جهل الجاهلين إلا حلما. طب يعني سمو يا عمر، اقطه دينا وزده ايش؟ 20 وزقة. طيب الدنيا اخذه، والعشرين ليش؟ ها؟ لانك روعته. جابر بن عبد الله في رجعته من تبوك يعيي جمله، وكان صلى الله عليه وسلم في الذهاب للغزو يكون في المقدمة وفي العودة يكون في المؤخرة. سبحان، طبعا فهمنا الان ليش في المؤخرة يتفقد التعبان اللي ما هو نشيط، يسقط شيء واحد متأخر، لكن في المقدمة معروفة هذه. فوجد جابر على بعيره تعبان، قال ما اسمك يا جابر؟ قال اعيا جملي. فضربه صلى الله عليه وسلم بصوته، فإذا بجمل جابر يسبق ناقة رسول الله، وأدرك. قال يا جابر تبيعني جملك؟ قال أبيع. بكم؟ بكذا بكذا، 20 أقي. باعه إياه. قالوا لكن يا رسول الله أشترط حملانه إلى المدينة، ما تأخذ مني دحين وتخليني بلا شيء؟ قال لك ذلك. وهذا معمول عند الفقهاء، لكل من البائع والمشتري ان يشترط على الاخر شرطا فاشترط له حملانا. فلما وصلوا الى المدينة امر غلامه قال اوفه ثمن جمله، فاوفاه. فلما جاء قال يا جابر اتراني ما كستك لننقص حقك، الجمل لك والثمن. يوم البسكت يعني بدل ما يقول لك خذ يا جابر هذا من عندي، لا بعني واشتري وخذ. مكارم اخلاق. لما استسلف بكرا وجاء اراد ان يرده فقالوا عمرو ما عندنا الا رباعي، لا اعطيه رباعي، خيركم خيركم وفاء. ناتينا المعامله بين الناس، وان عاقبتم فعاقبوا بايش؟ بمثل، لا تنقص من حقك، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر، ولئن صبرتم لهو خير. هل ترك على هذا التخيير ولا جاء الامر بالصبر؟ جاء الامر بالصبر. وعندنا في الصيام في اوائل السورة الاية او منهج التشريع، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام وايش؟ مسكين. واحد. ومن تطوع خيرا فهو خير له. الحد الادنى فداء لليوم مسكين واحد، ولكن سلموا التدرج والمساهمة والمسابقة يا الخير مفتوح. ومن تطوع خيرا اي زاد اطعام مساكين لليوم الواحد. يبقى تدرج ولا لا؟ تدرج. ناتي هنا حد الصيام ان تمسك عن الاكل والشرب والوطن، لكن ياتي التدرج. طيب بس كده خلاص؟ ما البهيمة يمكن تمسك عن الصوم والاكل، يمكن ان تجوعها، يمكن هي تترك. اظن اهل الابل يعرفون ان بعض الابل الجمال الفحول اذا جاء الربيع والشدة تصوم، ولها صيام معروف يعرفها اهل الابل، ولا ما تعرفونه؟ واذا صام الجمل يا ويل الانسان يقرب عنده الا صاحبه، ما زي الانسان اذا صام. لا، الجمل اذا صام كان غدار. ناتي الى الصوم. التدرج ليس مطلوبا منك انت صوما حيوانيا، صوما عن طعام وشراب، صوما جسمانيا، بل صوما روحيا. فتصوم ببدنك عن الطعام وبنية الجسم. بنية الجسم ايش؟ الاكل والشرب. لا، يطلب منك ان تتدرج وتسمو وتحلو وتترقى في مشروع الصيام الى ان تصوم جوارحك، الى ان تصوم عينك، الى ان تصوم اذنك، الى ان تصوم يدك، الى ان تصوم خطرات النفس في صدرك. لا تجلس كده وتفكر لو كان الان افطار والاكل موجود الان، الاكل والشرب ملت بطني، بس عمك هم بطنك. لا تجلس وتفكر وتقول لو حصل لي كذا لو فعلت. لا، يجب ان تكون حتى داخليتك وشعورك وتفكيرك متجه الى ما هو ارقى واعلى من الصيام المادي. ولهذا يقول المربون الاسلاميون اصل الصيام ينقسم الى اقسام: صيام العامة وهو عن الاكل والشرب والشهوة، وصيام الخاصة وهو صيام النفس وصيام الجوارح، وصيام خاصة الخاصة وهو صيام عما سوى الله سبحانه. لكن هذه ناحية كما يقول ابن حجر فوق مستوى ما ندري ايش اصلها. الذين لا يرون في العالم ولا في الوجود ولا في الكون الا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يلتفتون الى هذه الاشياء الدنيوية، لا يتعلقون بها، يأخذون منها بالقدر الذي يحتاجونه، وما عدا ذلك يزهدون فيه ويشتغلون بعبادة الله عن طلب غير الله، يشتغلون بذكر الله عن الاشتغال بالتلهي وبسيرة وبأحوال غير الله. إذا نحن في هذا المقام في هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل بك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله سبحانه ليس في حاجة إلى أن يدع أبر الناس وأتقى الناس طعامه وشرابه. هو غني حميد سبحانه وتعالى، يطعم ولا يطعم، فهو الرزاق ذو القوة المتين، ولكنه يريد من الإنسان أن يسمو في صيامه، فلا تشغله أمور الدنيا عن عبادته، فلا يشغله ماديات عن روحانيته، ويكون في هذا الشهر المبارك يتزود الطاقة الروحية بأنسه بالله سبحانه وتعالى، ذاكرا لله في كل لحظاته. وهذا الذي يعطيه هذا الحديث، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. تقدم هذا الحديث سابقا ولكن هنا زيادة، وهي بعدما قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، يقول الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تقدم الكلام على إضافة الصوم إلى الله سبحانه وتعالى، ويأتي هنا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وأيضا ولا يجهل. الرفث عندهم هو حديث النساء بحضرة النساء، ولعل في هذا إشارة إلى أن الصائم يتجنب كل ما فيه رائحة النساء، فإذا كان الحديث عن أمر النساء في صفاتهن أو أفعالهن أو علاقتهن بالرجل في حضرة النساء لا ينبغي للصائم. على هذا المعنى الخاص كما تقدم في التنبيه على آداب الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فهنا كذلك توجيه إلى الصائم أنه يتجنب. لماذا تجنب الحديث عن النساء بحضرة النساء؟ لأن في هذا سد للنافذة، سد للعلاقة، قطع للصلة بين نفسية الرجل وعلاقته بالمرأة. إذا من باب أولى أن يترك المداعبة، أن يترك التقبيل، أن يترك الملامسة، لأنها أشد تأثيرا وأعظم خطرا على الصائم من مجرد الكلام. فإذا كان لا يرفث، ومن معاني الرفث الحديث عن النساء بحضرة النساء، فإذا منع عن الكلام يمنع عن الفعل. وقد جاء عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت وأيكم أملك لإربه، وأنت زيه، هو يملك نفسه، وأنتم هل تملكون أنفسكم كما يملك رسول الله نفسه؟ الجواب لا. إذن أنا ما أقول أنه محرم، لكن أقول إن الحديث يوجه، وكما تقدم تدرج في التشريع كذلك سد للذريعة. وسد الذريعة كما يقول مالك رحمه الله هو ترك ما كان جائزا مخافة الوقوع فيما كان غير جائز، كما يقولون لقاء فسلام فوإيش نظرة فإيش فابتسامة فسلام فكلام فلقاء فموعد. الموعد هذا اللي بعد هذا كله حيكون موعد على ايش؟ نزأ، الله اعلم. اذا سدا للباب، سدا للذريعة، فلا يرفث ولا يفسق. الفسوق اعم من الرفث، ويقولون في اللغة الفسوق الخروج غير المشروع، او الخروج عن طريق غير سالم. فيقولون الرطبة ربما تكون مستوية جدا وتأخذ القشرة الجمع اللي هو الغطاء اللي يحفظها عن الهواء يدخلها ولا اي شيء، فتكون لشدة نضج الرطبة ولخصوبة التربة الرطبة مليانة بالعسل، حينما تشفح بالغطاء طلعت معها النواة، فيقال فسقت النواة يعني خرك لازم تبقى في محلها. او اذا اخذت الرحى وتطحن، بعض الحب يطير عن الرحى ولا ينطحن تحتها، ومن حقه ان يبقى هناك لانه جيء به ليطحن ما عشان يفر. فيقال فسقت النواة عن الرطبة والحبة عن الرحى. فكذلك العبد اذا كان له طريق معهود، له صراط مستقيم، فاذا به يخرج عن الصراط السوي الى بنيات الطريق يقال فسق، اي خرج عن طريقه السوي. ومنه سميت الفأرة فويسقة لانها تخرج في غير وقت خروج لغير الغرض المطلوب، تخرج للإفساد. الفأرة اكثر ما تخرج في ظلام الليل او في منتصف الليل لاي شيء لتفسد. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم ان تترك السراج مضيئا ليلا وتنام، فان الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم. ومر جالس الرسول صلى الله عليه وسلم والسراج امامه يشوف هناك، فاذا فأرة جاءت تبغى تلحس الزيت اللي في المعون. معلوم زمان كان السراج يجعل له فتيل ويوضع فيه الزيت، هي خايفة من النار اللي في الفتيل اللي في الإناء اللي فيه الزيت. فجاءت بذنبها وسحبت الفتيل وألقته خارجا. الفتيل مولع في شعلة، لما رمته ما هي مفتشة، رمته على فراش ولا رمته على تراب؟ فإذا كانت فتيل فيه الشعلة والسراج على فراش، فألقت الفتيل على الفراش والفتيل مشعل، ماذا يكون الحال؟ النتيجة تضرم على الناس بيوتهم، سميت فاسقة او فويسقة. اذا ولا يفسق، اذا كل حركة من الانسان جانبت الطريق المرسوم له يعتبر فسقا. السيارة اذا خرجت عن طريقها المعهود بدون قصد منك يعتبر فسقا، او الشخص الذي يخرج بالسيارة عن طريقها المعبد المسفلة كل شيء ويأخذ بنيات الطريق هنا وهناك يقال فسق بسيارته عن الطريق. تقول هذا فسق، سايب الطريق المعبد ورايح ليش الطريق الصحراوي. وهكذا ولا فسوق. وبعضهم يفصل عاجز زايد، فسوق القلب سوء الاعتقاد، فسوق النفس سوء التمني، فسوق اللسان سوء الكلام، فسوق العين النظر الى محرم، فسوق الاذن الاستسماع الى غير ما لا يليق له، فسوق اليد كذا، الى كل ما يمكن ان يكون ممنوعا محرما داخلا تحت هذا العنوان. ولا يجهل، اي لا يسيء الى الناس، لا يتحامق على الناس ولا يصخب. هذه الناحية اللي نحتاج ان ننبه عليها. الصخب يمكن ان يكون في الحق، يمكن ان يكون في الشيء العادي، لكنه بصورة غير كريمة. زي هذا اللي جاء يطالب بحقه ويشدد ويشنع، هذا صخب. كان من حقه ان يأتي بهدوء وبلين. لو جلس اثنان الان، بلاش نجيب من بعيد، طلبة العلم وعندهم مسألة خلافية وقاموا يصيحوا على بعض، بحث علمي ولا لا؟ لكن هل طلب العلم يؤخذ بالصياح ولا بالهدوء والمفاهمة؟ هذا صخب في حق. يجي مثلا انسان يبغى تفضل معي، لا والله عندي وصياح عند الباب ويتضاقون علشان لازم تيجي معي. اظن اشرت لكم في يوم من الايام يوم جمعة وخرجين من المسجد، فاذا بواحد يعزم انسان عندي ضروف تغدى معي، يقول لك فيحلب بالطلاق لازم تمشي معي. يبقى هذه عزومة ولا ايش؟ هذا صخب ولا لا؟ اذا من باب ايضا ما كنا فيه وهو الترقي في الاداب، تقدم التنبيه في اول سورة الحجرات، اسميها سورة الاداب، أدب الله سبحانه الأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أولا في بستان السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسولك، لا تبتدعوا ولا تخترعوا في الدين وتتقدمون بما تريدون من آراء في دين الله، كونوا تبعا وكونوا من وراء قول رسول الله. طيب، هذا حق الرسالة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن الرسالة عن المرسل وهو الله. بعد هذا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هناك الرسول عشان التبليغ، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا حقه الخاص في سورة المخاطبة، وأن يكون بهدوء لا بصخب. ومالك رحمه الله لما طلب منه أن يتخذ مبلغين قال: أخشى من هذه الآية أن تحبط أعمالكم، فرفع الصوت عند رسول الله صخب لا يرضاه الله لرسوله. ثم يأتي تدرج آخر: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الجهر بالقول هو ذاك الحديث اللي يكون بين الأصدقاء فيما يكون بين الشباب وبعضهم، حديث لا ينبغي أن يطلع عليه الشياب ولا الكبار، حديث يكون لاثنين الأصدقاء جالسين وتحدثون وحكايات تونسون، فإذا جاء شخص كبير كفوا عن هذا الحديث. ليش؟ لا، ما يليق به، يعني خارج عن الأدب شوي. وهكذا في مجلس رسول الله، وبينه لنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما قدم وناس عند رسول الله في داخل البيت، فإذا بامرأة تشتكي من زوجها. تشتكي ايش؟ بضربها؟ لا. ما بيأكلهاش؟ لا. ايش تقول؟ تقول: معه كهبة الثوب. فهمت ولا لا؟ ما فهمتم؟ خليكم صايمين. امرأة طلقها زوجها ثلاثة، طبعا حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجت زوجا غيره، لكن زوجا غيره غير الاول. برضك ما فهمتوها، ترى الواحد لما يقول نكتة وما يفهموها. زوجها الثاني ليس مثل زوجها الاول، فحنت وتريد ان ترجع للاول، ولكن الثاني ما سوى شيء، فجاءت تشتكي للرسول. قال: هذا ما عنده شيء. هذه الشكوى شكوى حق ولا باطلة؟ هل شكوى حق؟ ولمن تشتكي لم تشتكي لرسول الله؟ ولكن لما جاءت وجاهرت بهذا صراحة، أبو بكر عند الباب سمع، صاح من عند الباب: يا معشر المسلمين، ألا تمنع هذه عما تجهر به عند رسول الله؟ كيف 60 سنة أتكلم بهذا الكلام؟ خليها تروح لأمهات المؤمنين ولا على غيره، أما تيجي تجاهر بهذا؟ هل هذا حرام؟ هل هذا ممنوع؟ هو عين الفتوى وعين الحق، ولكن مثل ما بيقولوا اجتماع القمة اجتماع على مستوى عالي، فيجب أن تكون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المستوى. كذلك أنت يا صائم يجب أن تكون على مستوى أعلى، لا رفض لا فسوق لا جهالة. إذا حيكون ايش؟ ما ينتهي الشهر إلا المسلمون على وجه الأرض كأنهم ملائكة يمشون على الأرض، مدام بهذه التربية وبهذه الأخلاق وبهذا السمو، لا يرفض لا يفسق لا يجهل، أصبح الكمال الذاتي، والكمال لا يمكن إلا لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك العصمة للرسل، فهم هذول قاربوا أو على الطريق، إن لم يصلوا فهم على طريق الكمال، وهذا المراد من الصائم. وفي هذا الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذه تنبيه، وكما يقال تنبيه بالحاضر على الغائب، والحاضر حاصل فعلا. ما من إنسان صام مهما كان غير جائع ولا غير عطشان ولا غير تعبان، ما دام جاء وقت الافطار يفرح عند فطره مهما كانت حالته. هذه الفرحة لأي شيء؟ عشان كان جعان وأكل، كان عطشان وشرب؟ لا، يبقى هذه فرحة مادية، فرحة بسيطة ما لها قيمة كبيرة. فرحة بأن الله سبحانه وتعالى كرمه بهذا التشريع وحمله هذه الأمانة وألزمه بهذا الواجب، فقام بالتكليف على أحسن وجه وأدى الأمانة وأدى الالتزام الذي عليه، فهو يفرح بتوفيق الله إياه بأنه نجح وفى. ومن هنا نعلم أيها الإخوة كم من حسرة في قلب ذاك المتساهل الذي لا يصوم المفطر، حينما يرى الناس بعينيه ويحس بفرحتهم ماذا تكون حالته وحسرته؟ والله مهما كانت قوته ومهما كان طغيانه ومهما كانت جهالته ومهما كان تماديه في العصيان، انه لا يتحسر ويتأسف حينما يرى الناس الصائمون أدوا واجب وأحسوا بالواجب الذي أدوه وفرحوا بأداء واجبهم. يبقى هو بالنسبة إليهم إيش؟ ولا صفر على الشمال. يقولوا الآن الصفر على الشمال بيفتح طريق التليفون للمدن الخارجية، أصبح له قيمة. وهذا لا، لا صفر لا على اليمين ولا على الشمال. إذن يحمد المولى الصائم حينما يأتي ساعة الفطر ويشعر بأنه أدى الواجب. الطالب يكون اثنين مع بعض، هذا يجتهد وهذا يجتهد، هذا ينجح وهذا يرسب، اللي رسب ما رسب عن تقصير ولكن قصور في الفهم، يتأسف ولا لا؟ مع أنه ما قصر، فما بالك إذا كان تارك الدراسة مرة واحدة وهو قادر على أن يدرس، تكون حسرته أشد. وهذا كلف وأدى الواجب وفرح وفرح بأداء واجبه، والمولى سبحانه يعطينا فرحة كبيرة في نهاية الشهر، كل يوم فرحة عند الفطر، والفرحة الكبرى يوم العيد، لأي شيء في نهاية فطر رمضان. ويقول العلماء كأن المولى سبحانه يقول يا عبادي كلفتكم وأديتم الواجب، هلم كرامتكم، خذوا إكراميتكم في هذا اليوم. وهذا اليوم ليس بالسهل، لله سبحانه وتعالى كل يوم عتقاء من النار، كل يوم رمضان لله عتقاء من النار، ويوم وليلة العيد يعتق المولى سبحانه برحمته بفضله بإحسانه بعفوه بامتنانه، ليلة العيد يعتق بقدر ما أعتق طيلة الشهر. أي فرحة بعدها؟ إذن حينما للصائم فرحتان، الأولى جربناها ولا لا؟ مضمونة محسوسة ولا لا؟ والثانية إن شاء الله نوقن بها. كل مؤمن يجب أن يوقن بأنه سيفرح عند لقاء ربه بصومه، مثل ما بيقولوا اجتمع مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الله بن عمر، جماعة اجتمعوا فقالوا هلما ايش تتمنوا؟ فمصعب تمنى قال امرة العراق والزواج بفلانة وفلانة، وعبد الله بن الزبير وعروة قال اتمنى ان يأخذ الناس العلم عني، وعبد الله بن عمر قال اتمنى الجنة. يقول اسم هذا صاحب الذهبي، يقول لقد وجد عروة ما تمنى وصار اماما ومن الفقهاء السبعة بالمدينة، ومصعب وجد ما تمنى ولقي وولي خلافة العراق وتزوج سكينة بنت فلان وعبد الله بن الزبير تمنى الخلافة فوجد الخلافة، قال وإنا لنرجو لابن عمر ما تمناه يوم القيامة. ما دامت الثلاثة تحققت يبقى الرابعة ايش؟ انتظرها تتحقق ان شاء الله. وهذا نحن الآن وجدنا الفرحة. وهنا جاء بعض الروايات أن الصائم له دعوة مستجابة عند فطره، لأنه في نهاية أداء الواجب يكون تقرب إلى الله، فإذا دعا حري أن يستجاب لك. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. طيب، المصلي يلقى ربه بصلاة، والمزكي يلقى ربه بزكاة، والحاج يلقى ربه بحج، والشهيد يلقى ربه بدمه، كل هؤلاء يلقى ربه بعمله، ليش خص الصائم؟ ها يا جماعة لا تستحوا فكروا، ها صوم صوم صوم، ها انتوا هنا ما في احد؟ نعمل مسابقة لا يسبقوكم هذولا، ها ها بالصبر والجهاد ايضا في صبر، ها ها لان الصوم اضيف الى الله وهو امانة يلقاها عند الله. كل الاعمال ممكن ان تروح في سداد الديون عليه ولا لا؟ اذا كان شتم هذا وسب الحديث، من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات كالجبال، مفلس كالجبال، ولكنه سب هذا وشتم ذاك وظلم هذا، فيؤخذ من حسناته يوفى غرماءه. فإذا لم تف حسناته أخذ من سيئاتهم وألقي بها في النار. ما هو العملة الصعبة هناك ولا لا؟ العملة الصعبة هي الحسنات والسيئات، ما في بديل ولا في قرضة ولا في شيء نخط أبدا. الدرهم والدينار خلاص ألغي العمل به، ما عادش يعمل، الذهب والحجر سوا. لكن هناك العملة الصعبة الحسنة والسيئة. إلا الصوم، هل الصوم يأخذ منه شيء؟ لا، يبقى محفوظا. لا، إذا من حق الصائم أن إيش؟ أن يفرح. لماذا؟ لأن شيء مضمون غير قابل للتحويل، غير قابل للفناء أبدا. رصيدك في البنك اللي تحت توقيعك قابل للضياع، قابل للتسحب وتضطر إليه تأخذه أي شيء كان، ولكن عند الله سبحانه وتعالى. والصوم خاصة عملة محفوظة عند الله سبحانه. إذا من حق العبد أن يفرح لأن له أمانة مضمونة عند الله سبحانه وتعالى. نعم معلش، مش الوقت لسه، الوقت نص الوقت دحين لسه باقي، خلينا نجيب الباب هذا وبعدين نخلي الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الله أكبر. تأملوا معي يا إخوان هذا الصنيع من هذا الإمام أمير المؤمنين في الحديث. نحن كنا نتكلم في أي شيء؟ إذا كان صوم يوم أحدكم فلا إيش؟ يرفث، يفسق، يجهل. وقلنا إن هذا إيش؟ ترقي في التشريع، ترقي في الآداب، ترقي في تهذيب النفس وسموها. بعد هذا يأتي للصائم فرحته عند فطره وعند لقاء ربه. يأتي بعد هذا بباب الصوم لمن خشي على نفسه الحزبة أو العزوبة. مش علاقة هذا بهذا؟ الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. كأن البخاري يقول إذا سموت بصومك وترفعت بنفسك صرت فوق الشبهات، صرت فوق الشهوات، وصومك الذي رفعك إلى تلك المرتبة هو الذي يحميك من حرارة العزوبة. صومك وحده ليس بديلا عن الزواج إلا الصوم. ما قالش صلاة قوم الليل والنهار، ما قالش زكاة، ما قالش الجري والعمل، قال لا الصوم. ترتيب الباب إثر الباب الذي قبله من دقة في المحشر الجماعة من الناس، ولا يقال إلا لذوي الهيئات أو لذوي المكانة، لا يقال إلى ناس دونه، ولكن يقال إلى من كانوا في مستوى عال من المجتمع. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يلقب الشباب بالمعشر يكون رفعا من شأن الشباب ولا حطا من قيمتهم؟ رفعا. نجد بعض الناس يقول لك الشباب ضايع، الشباب صفته، الشباب مستهتر، الشباب لا، الشباب هم عدة المستقبل، الشباب هم رجال الأمة، الشباب هم ذوي القوة والفتوة في الفكر كما هو الفتوة في البدن. صحيح الشيوخ اكتسبوا تجارب وقد تضعف فيهم الذاكرة، ولكن لهم حصيلة كثيرة من تجارب الحياة. عمر رضي الله تعالى عنه كان يدني في مجلسه الشباب يستجدي قوة ذاكرتهم وعقولهم. والشباب في الأمة الإسلامية كان أسبق من الشيوخ في ميادين الجهاد وميادين القتال وفي ميادين العلم ومكارم الأخلاق. وها هو عبد الله بن عباس يدنيه عمر رضي الله تعالى عنه، فإذا ببعض الشيوخ يستفضل ذلك ويقول لنا أبناء كعبد الله ولم نأتي بهم إلى مجلس عمر، فيسمع عمر بذلك فيريد أن يعلمهم بما رفع شباب ابن عباس، فإذا به يسأل ويعرض عليهم ما تقولون في قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالوا بشرى بالفتح، بشرى بالنصر، وابن عباس ساكت. قال ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال أقول خلاف ذلك. قال وما هو؟ قال نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا. قال ومن أين أخذت ذلك؟ قال إذا جاء النصر والفتوحات والناس أصبحوا في غنى عن أن يقاتلوا على الإسلام وأصبحوا يدخلون أفواجا، يبقى تمت مهمة الرسالة ولا باقي فيها شيء؟ تمت المهمة. فإذا تمت المهمة لم يبقى أمامه إلا أن يتهيأ بالتسبيح والتحميد تهيئة للقاء ربه ليلقى حسن جزائه. فقال عمر وأنا أرى مثل ذلك. في غزوة بدر يقف رجل من المسلمين في الصف وإذا بغلام عن يمينه فيستميله يا عمه ويميل إليه ويهمس في أذنه أتعرف أبا جهل يا عمه؟ قال نعم. وما حاجتك به؟ قال قسمت بالله وعزمت ألا يرى سوادي سواده وأفارقه إلا أن أقتله أو أقتل. فإذا بالذي عن يساري كذلك يستميلني ونفس الشيء. يقول كنت خائفا على نفسي بين غلامين فإذا بي اطمأننت على نفسي. شباب غلام يخزم ويعزم يعقد العزم إن رأى أبا جهل، ومن أبو جهل؟ فرعون الأم، لا يفارق يلحق سواده سواده إلا أن يقتل أحدهما. يبقى هذا جاي يلعب. عبد الله بن عمر لما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بكى، مع أنه أجازه في غزوة الأحزاب منهم سنة واحدة، يبكي. يبكي ليش؟ يبكي لما راح مع المقاتلين، ما هو لفتته الرحلة ولا فاتته النزهة ولا خسر الكاس ولا خسر، لا، يبكي لأنه لم يرخص له، لم يسمح له رسول الله أن يقاتل مع المقاتلين. هذا شباب الأمة، هذه القوة فعلا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء بالهمس، الباء تاء، أو الباهاء بالهاء، الباهاء تاء، فليتزوج. يقول علماء اللغة: الحرفان المتجانسان من مخرج واحد قد ينوب بعضهما عن الآخر. تقول أريق الماء، أريق الماء، الهمز والهاء من أقصى الحلق. وبعضهم يقول: لا، الباء بالهمز من المباءة، والمباءة المكان الذي يبوء أن يرجع إليه الإنسان. وإذ بوأنا لإبراهيم إيش مكان البيت، والباء بالهاء هو القدرة على إتيان النساء. وبمجموع الروايتين يبقى من استطاع للاثنين فليتزوج، اللي يقدر يفتح بيت واللي يقدر يؤدي حق المرأة. لكن إذا كان يقدر يؤدي حق البيت والفلوس متيسرة لكن ما عنده للمرأة شيء، يجي باش يسوي له، مستطيع للمرأة ومكتمل والحمد لله، ولكن ما في شيء يأكلها إيش، كيف يأويها؟ مجموع الروايتين يشكل مقومات الزواج، يشكل مقومات بناء الأسرة. ولكن يمكن واحد شاطر كده يقول: يا أخي ايش تبغى بالفلوس؟ ما لم يستطيع الاتيان النساء خلاص، الرسول يقول للرجل: التمس ولو خاتما من حديد. أقول له: جزاك الله خير، شوف لنا واحدة من اللي ترضى بخاتم من حديد ولا لا يا جماعة؟ الأم راضى بخاتم من ذهب. ولهذا من الخطأ أن يأتي إنسان ويريد أن يطبق الفتوى ما كان يجري على عهد رسول الله علينا اليوم. لا يا جماعة، المسألة ما هي بهذا الشكل، المسألة بجر بعضها، ما نعرف يسوي لكم. ذيك اليوم جاء قضية في خلع، وطالب علم جاي ويقول: مستعد أعطيها الصداقة اللي دفعتها، الزواج له كذا سنة. قلت: والله إذا كنت ترضى. قالت: لا، ما أدفع، ما أقبل. الزوج قال: أشهد ما أقبل اللي دفعته. قلت: الله شان. قال: ليش ما تحكم عليه؟ قلت: لك أنت تبغى تلزمني أنا تحكم علي أحكم عليه؟ بطلنا المحكمة، أحكم أنت. قلت: يا أخي أنت طالب علم، كان الرسول ما قال للرجل: اقبل الحديقة وطلقها؟ هل الحديقة التي أخذتها؟ قالت: نعم، أردها وزيادة. ما الرسول قال: رد الحديقة، يعني اللي أخذ يرده، اللي أخذته منه ترده. قلت: والله صحيح، لو كان الصدق حديقة وتردها صحيح، لكن انت دفعت ريالات، والقيمة الشرائية بالعشرة ريال سنة ما تزوج بنتك ولا أختك هي القيمة الشرائية لليوم؟ ها؟ إذا كان إنسان تزوج من أقدر أقول والدتك تزوجت بعشرين ريال، لا والله ديك النهار سمعت من واحد من كبار سادة المدينة يقول: أبي أتزوج أمي على غيرين. طيب أنت حتزوج أنا على غيرين؟ نقول ما كانش عايزين صداق. الآن إنسان عادي ومن عشر سنين ودفع 10,000، والعشر تلاف كانت تشتري، القيمة الشرائية لو أنزلتها إلى السوق كم تعود عليك؟ تعال الآن بعشر أو عشرين وثلاثين، هل تعود عليك بالقيمة الشرائية التي كانت تعود بها العشرة؟ بعيد جدا. إذا لا ينبغي أن نتحجر أو أن نجمل الأمور، لا. فنقول: من الذي يستطيع الباءة والباهة، الفقراء فاعلين الخير. واحد طالب علم مسكين وراح له قال له يا فلان والله انا الان طالب علم وكبرت ابغى اتزوج. قال له ايش تبغى؟ قال ابغى الصداق. كم الصداق؟ قال والله 100-200 يمكن احصل بنت حلال. قال والله ما في مانع انا مستعد بدل 200-300 ولكن الصداق ستدفعه وتاتي وحده. انت الان عاجز ان توفر صداق وادفعه لك بعد بكره فيه قفه حتاخدها وتروح السوق. القفه هذه يبغى لها تحط في بطنها شيء. اذا لم يكن عندك القفه هذه ماذا ستفعل؟ اذا اخذت مني الصداق اليوم ماذا ستفعل في نفقه الغد؟ هذا اقول ولا يا جماعه كلام ما اقول ولا لا؟ طيب زودناك واحده بخاتم من حديد وبعد كده ماذا تفعل؟ قال اعطيها ردائي. قال اذا اعطيتها ردائك جلست بلا رداء. اذا والان المراه كتقول ابغى وبدي ودي. اذا من استطاع منكم الباء الباهاء ويبحث العلماء عند الباهاء بالهاء. اذا كان انسان كما قال البخاري خشي العزوبة وكما في الحديث فمن لم يستطع. اذا كان لا يستطيع للباهة هل له ان يتزوج او لا؟ وهل الزواج للمستطيع واجب او مندوب؟ يقول ابن قدامة في المغني وغيره النكاح في الاسلام تعتريه الاحكام الخمسة الوجوب والتحريم والندب والكراهية والإباحة. متى يجب؟ إن كان قادرا على الهاء والآء ويخشى العنة فيتعين ويجب عليه أن يتزوج مخافة أن يقع في المحرم ويكون حرام. إذا كان في أرض العدو لأنه إن تزوج هناك يخشى أولاده وبنفسه لا يستطيع أن يخرج فكيف يخرج بأولاده ولم يستطع أن يخلص نفسه كيف يخلص أولاده فيما بعد؟ لا يحرم عليه الزواج هناك. يكون مندوبا إذا كان لا يخشى على نفسه العنت وآمن من هذه الناحية ولكن يستطيع أن يؤدي حق الزوجة بما يعفها ولا تتطلع وقادر على أن يأويها فهذا خير له من العزوبة. ويقول سعيد بن المسيب لو لم يبق من عمري إلا أسبوع واحد وكنت عزبا لتزوجت مخافة أن ألقى الله عزبا. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول لبعض الناس سأله متزوج قال لا. قال لا يمتنع عن الزواج إلا عاجز أو فاجر. وش اللي يمنعك مدام قادر؟ إذا هذا الموضوع سيجرنا إلى قضية الزواج وإلى مشاكل الزوجية وإلى العقبات التي توضع أمام الشباب. الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب والزواج بيد الشياب. يأتي الشاب ويخطب الفتاة من أبيها. يذهب الشاب ويلتمس من هنا وهناك. إذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لمعشر الشباب يجر معه معاشر الشياب. ساعد الشباب على الزواج. لماذا؟ لأن من لم يستطع إذا كان يستطيع الباءة وتزوج قال فإنه إيش؟ أغض للبصر وأحسن للفرج. وإذا كان شباب المجتمع غض الطرف عفيف الفرج ماذا يكون هذا المجتمع؟ مجتمع الفضيلة، مجتمع الطهر والنقاء، مجتمع الاستقامة، مجتمع العمل والإنتاج، ليس مجتمع الضياع ولا التفليت ولا الفسوق. لا، يخاف الى اداء واجبه، لانه ما في مشاغل تشغله، ما في دوافع الفساد تفسده، لا، اصبح مجتمعا مثالي. فاذا لم يتيسر للشباب الزواج ناتي الى مفهوم المخالفه، اغض للبصر لا صارت العين تتطلع يمين وشمال، احسن للفرج لا اصبحت الرذيله منتشره. وانظر الى المجتمعات التي عرقلت امر الزواج، والى المجتمعات التي تهاونت في هذا الامر. اقرأوا الاحصائيات، كم من جريمة في الدقيقة الواحدة في تلك البلاد، زنا، او كم من ابناء السفاح، كم من اللقطاء، كم وكم. تعجز ان تأتي باحصاءات لنتيجة تعطيل هذا الحديث وحده. يا معشر الشباب، واسمعوا يا معاشر الشيوخ، ساعدوا الشباب على ان يصل، ساعدوا الرجال ان يستكملوا النصف الباقي، ساعدوا الفتيات ان تصل الى مقصدها ايضا. الفتاة لها حاجة كحاجة الشباب، قد تكون حاجتها اشد لكن حياها اقوى. اذا الخطاب للأمة بكاملها بجميع طبقاتها، رجالها ونسائها، بأي شيء؟ تعاونوا على تنجيز مهمة الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بإيش؟ بالصوم. ليش الصوم؟ فإنه له وجاء، والوجه انما هو رد الخصية. اذا رجت بين مثقلين زي البيضة مطميج، لان الخصية هي مصنع الماء المنوي للرجل، فاذا تعطل المصنع يبقى ما في انتاج، يبقى ما في دوافع. ولذا الخصية تتحول سيما ومظاهره من مظاهر الرجولة الى مظاهر الانوثة. لو خصيت انسانا في الثلاثين من عمره وكان ملتحيا وكان قوي العضلات مفتول الساعدين وكان خشن الصوت وكان مكتمل الرجولة، بعد ان الخصاء يتغير، اولا تحد اللحية من وجهه، ثانيا يترهدل ذاك العضل، ترتخي تلك السواعد، يلين ذاك الصوت، وينتقل من سيما الرجولة والفحولة الكاملة الى النسوة. كذلك المرأة اذا استخرجت المبايض منها، المبيضة، جهاز الانوثة يتعطل، تتحول، وربما نبتت لها لحية، تتحول قد لا تنبت عشان ما في خصية، ولكن الصوت يتغير، الجسم الذي كان وكواعب اترابا صارت لا خشبا مسندة، تحولت بأي شيء؟ لانك غيرت في الجهاز. فالصوم من اثاره وجاء، اي يضعف حالة الجنس عند الصائم. ونحن الان في لا رفة، لا فسوق، لا جدال، لا يفسق، لا يجهل، سيكون في ترقم في صيامه، فيكون الصوم هو اولى الاعمال وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمعالجة تلك المشكلة. واعتقد اننا لا نستطيع ان نوفي هذه المشكلة حقها، ولها جوانب وتوابع، ولست أدر والله نطول عليكم نكملها ولا نخليها لبكرة، ها؟ كملها، تصبروا عليكم بالصوم. هنا نقطتين، النقطة الأولى في نص الحديث، الحديث يقول إن إذا ما قدر يزوج يصوم، والصوم حيخفف عنه تلك الحالة. دعينا اسمع بعض الشباب يهمس لبعضه، كيف هذا؟ وهم يحتلمون في رمضان اكثر ما يحتلمون في شعبان، قد يقع هذا وهذا صحيح. لأن الصوم من طبيعته أن يذيب الرطوبة في الجسم، وإذا ذهبت الرطوبة جاءت اليبوسة وجاءت الحرارة، والحرارة تولد الطاقة فيحصل الاحتلام. ولذا نصيحة للشباب، الشباب اللي يسمعوها، في الشتاء يكثر احتلام الشباب عن الصيف، يقولون بأن الإنسان أكثر قد يبرد ينام على ظهره فيدفأ ظهره مع الفراش فتحصل الحرارة فيحصل الاحتلام. فينصح بعض الأطباء ألا ينام على ظهره أبدا، ويكون ظهره معرض لرطوبة، يعني لعدم الغطاء. وإذا خاف على نفسه ألا يدرك، يأخذ فوطة ويحزمها ويخلي العقدة من وراء ظهره، عشان إذا أراد ينام على ظهره العقدة ترده. نريد أن نصل إلى شيء يتساءل بعض الشباب حول الحديث، كيف عليه بالصوم والصائم يحتلم أكثر؟ هذا فيه تساؤل ولا لا؟ لنعلم جميعا، يا هذا صحيح، ولكن انتبه. اليوم احنا كم في رمضان؟ اليوم السابع ولا الثامن؟ سبعة بس، ما يخالف اسبوع كامل الحمد لله. ليتذكر كل شاب من احتلم في اوائل رمضان، من اليوم رايح ما عادش محتلم، لان الاحتلام قد يكثر في اوائل الصوم حينما تجف الرطوبات، والجسم لا زال بقوة الفطر مختزن طاقة. أما من الآن رايح الرطوبة قد راحت، والجسم على فتور، على قوة ليس على قوته الأولى، مع تأثير الصوم ضعفت القوة، فلا يتأتى احتلام بعد ذلك إلا في النادر القليل. إذن الصوم له وجاء، قد يثير الشهوة في أول الأمر مع وجود اللبوسة والحرارة، ولكن هي شهوة مؤقتة، بعد ذلك لا أثر لها أو أنه يضعفها. ثم من جانب خارجي، الصائم حتصوم عينه ولا ما حتصومش؟ عينه حتصوم، ما حيطلعش الامرأة، حيبتعد عن المثيرات. الصائم حيتسمع الأغاني، ما هو متسمع، حيبعد عن المثيرات. الصائم حيقرأ مجلة مصورة صور خليعة، ما هو متطوع، إذن سيبعد عن المثيرات. فالصوم جنة من الجانبين، الصوم له وجاء من داخل ومن خارج، من داخل الجهاز بنفسه ومن خارج ليش النوافذ. ونرجع إلى موضوعنا الذي نحب أن ننبه عليه، وهو يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. كيف يتزوج ومن يتزوج وكيف يصل إلى الزوجة؟ لنعلم يا إخوان أن الإسلام وضع الأساس للزواج وهو حسن الاختيار. تنكح المرأة لأربع، وذكر صلى الله عليه وسلم الحسب والنسب وإيش والجمال والدين، قال فعليك فاظفر بذات الدين تربت يمينك. والمولى سبحانه وتعالى أفهمنا بأن العبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجب، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو إيش أعجبتك. إذا أتاكم من ترضون دينه، والأب الذي ينتظر المال والحسب والنسب إنما يبحث لابنته عن بيت كبير تكون خادمة فيه، عشان له حسب ونسب أعلى من حسبه ونسبه، فابنته حتكون أقل من مستوى هذا البيت، بدم أقل مستوى تبقى إيش خدامة. ولكن إذا أخذ ممن هو دونه وزوج من هو دونه في الحسب والنسب والمال، الزوج سينظر إلى تلك البنت الحسيبة النسيبة، حيكون معها إيش كالخادم، ما هو خادم لها، يكرمها يقدرها لا يحتقرها. إذن الشخص الذي ينظر إلى المال وإلى الشكليات إنما يهين ابنته بقدر نظرته تلك. وكذلك الزوج، تروح تدور واحدة أغنى منك وأكبر نسب منك، طب ما حتحتقرك أنت؟ إذن الشكليات الغوها، فعليك بذات الدين. صحيح الأصالة في الأسر، الأصالة في التربية، الأصالة في النشأة، هذا مطلوب. لأنه كما قال: ما سلمت من ريبة ودم في حربنا إلا بنات العم. بنت العم أصيلة مع ابن عمها. أما إنسانة ما تعرف أصلها ولا تعرف كيف نشأت ولا كيف جاءت أو ضايعة في تربيتها، لا والله مهما كان شأنها ما تدري أصلها إيش. اللهم إلا إذا كانت برزت في دينها، دينها يحميها. وعلى هذا أعتقد أن الأمور الشكلية الماديات ليست هي العائق الحقيقي عند الناس، ويجب أن يكون تطلع كل إنسان سواء كان ولي فتاة أو شاب بنفسه أن ينظر إلى التزاوج، والتزاوج هو التقارب في المستوى حتى يمكن تزاوج لأنهم متساوين. أما تيجي تركب حجر على جوهر، تركب عدة مكينة على عدة باخرة، لا ما هم متساويين لكن متقاربين متجانسين يتزاوجان ويكونان كل منهما يكمل الآخر. وعلى كل هذا موضوع حيخرجنا عن موضوع الصوم، ويكفي هذا التنبيه إليه. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللي عندك جيب شوية شوية. رجل أدى الصلاة قبل العشاء، أدى صلاة التراويح. هذا السؤال يا إخوان تكرر كثيرا من بعض الإخوة. يتأخر الإنسان ويأتي إلى صلاة العشاء، فإذا بالناس قد صلوا العشاء والإمام يصلي التراويح. الناس يصلون جماعة لكن تراويح، وهو عليه صلاة العشاء يصلي منفرد، أو يدخل مع إمام التراويح في ركعتين من تراويح الإمام، وإذا سلم الإمام قام هو وجاء بركعتين تتمة لأربعة العشاء. هكذا يقول النووي رحمه الله، وهو عند الشافعية جائز. وكل من أجاز اقتداء المفترض بالمتنفل أو العكس أجاز هذه الحالة، ومن لم يجز لم يجزها. الحنابل لا يجيزون المفترض والمتنفل، ولكن الحديث حديث معاذ كان يصلي العشاء هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب يصلي بأهل قباء العشاء. فهنا معاذ لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء هنا، صلاها نافلة ولا فريضة؟ ما في شك حتى لو أرادها نافلة ما يجوز، لأنه كيف أدنا إنه نافلة هو ما أدى الفريضة. إذن أدى الفريضة هنا وذهب إلى قباء، فصال كان الصلاة وإيش نافلة، واللي وراه مفترضين. إذن هذا قاطع في الموضوع، فإذا فعل هذا إنسان أولى له من أن يصلي منفردا، والله تعالى أعلم.